الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ورضى اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان، واجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. اللهم آمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم هذه الجمعة، أن يرزقنا فيها ساعة إجابة، وأن يجعلنا من الذين يبعثهم ومن ملائكة السماوات العلى. اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، كنا قد تكلمنا في تربية الأولاد في الإسلام، وقفنا مؤخرا في الجمعة الماضية عند مكانة الشباب في الإسلام، وذكرنا كيف أن القرآن تكلم عن مرحلة الشباب، وكيف أن العلماء قسموا مراحل عمر الإنسان إلى ثلاثة مراحل، ومنها مرحلة الضعف، وهي الضعف الأولى، وهي التي تصل من سن الولادة إلى سن 20 عام، ثم مرحلة القوة وهي من 20 إلى 60 عام، ثم مرحلة الشيخوخة وأرذل العمر وهي الضعف الثانية. وضربنا أمثلة كثيرة من القرآن في كيف أن القرآن تكلم عن مرحلة الشباب في قصة قابيل وهابيل، وفي قصة نوح مع ابنه، وسيدنا إبراهيم مع ابنه، وأبناء سيدنا يعقوب مع أخيهم يوسف، وسيدنا يحيى ابن سيدنا زكريا كيف كان في شبابه، وهو أمنية زكريا من الله رب العالمين. ثم تكلمنا عن فتية أهل الكهف، هؤلاء الذين فروا بدينهم. هكذا أيها الأحبة الكرام، يبين لنا الشباب صياغة الشباب، يبين لنا القرآن كيف أنه صاغ الشباب صياغة ربانية، صياغة دينية، صياغة عقائدية. ولهذا نبين في هذه الجمعة عن بعض الأساليب التربوية التي يجب أن نتعامل بها في مرحلة الضعف الأولى، وهي مرحلة الشباب، أو مرحلة خلينا نقول مقدمة الشباب. مرحلة الضعف الأولى يا إخوة هي مرحلة تشكيل للولد أو البنت أيا كان. بمعنى تشكيل يعني الولد أو البنت عبارة عن عجينة طرية في إيدك، تحاول تشكلها زي ما انت عاوز حسب الهدف اللي انت رسمه لأولادك في المستقبل. بنحاول ان احنا نصيغ الاولاد صياغة اسلامية، ونصبغهم صبغة الاسلام، صبغة الله، ومن احسن من الله صبغة سبحانه وتعالى. كثير من الناس ما يخطئون مع اولادهم ويظنون انهم محسنون صنع، فكر ان هو اب مثالي مع الابن، ولكن هو مخطئ في اساليب التربية. أما أتكلم عن الابن، بل ابن الولد والأنثى. لهذا أيها الأحبة، قالوا الأذن تعشق قبل العين، الأذن تعشق قبل العين. العين ممكن تتغاضى عن حداد، أو ممكن ما تشوفش حداد، أو ممكن تشوف حداد ولكن تتأثر بها أو لا تتأثر بها، لكن الأذن لا تنسى ما تسمعه، إن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فشر. لذلك لازم تسمع الولد منك كلمة كويسة، أو البنت كلمة كويسة، كلمة طيبة صدقة. والكلمة الطيبة قلت لكم رغم أنها صدقة تأخذها أجر من الله رب العالمين، إلا أن أنت بتعتبرها هي جسر العبور من القلب إلى القلب. كلمة طيبة هي عبارة عن جسر تعبر بها من قلب إلى قلب، يقصر لك المسافة ويقصر لك الطريق. لهذا الكلمة المؤلمة وحشة، تنفر القلوب وتنفر النفوس وتقص عليك قلب ابنك للكلمة القاسية الوحشة، وتعود ابنك على كده، وتعود ابنك على كده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أما انضرب في الطائف، وأنا دايما بقول الأمثلة الجميلة دي، انضرب في الطائف وسال منه الدم، وانضرب في أحد وسال منه الدم، وجرح كان دائما يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وينسى لأن جرح الجسد وجرح البدن بسيط يتعالج، لكن جرح النفسي ما يتعالجش. الجرح النفسي ما يتعالجش. لأن أنت شتمت الولد قلت له يا حمار عزكم الله، امشي يا كلب من هنا، امشي يا جبان، امشي يا مش عارف ايه، تشتم سمعوا كلمات مش كويسه، هذه كلمات مؤلمه، كلمات مؤلمه. شوفوا بقى على الصياغه الاساسيه تاني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رغم ان هو انضرب وسلب منه الدم الا انه كان بيقول الله اغفر لقومي فانهم لا يعلمون، لكن لما قالوا له يا شاعر يا كاهن يا مجنون يا ساحر، ربنا قال له قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، الذي يقولون مش الذي يضربون ولا يجرحون، لا الذي يقولون. إذن القول الغير طيب مؤلم في النفس لا ينسى، لذلك الولد ينتظر منك انك انت تعطيه كلمة ايه طيبة تكسر لها كلمة، ولكن ايه المشكلة، لكن احنا ساعات بنتعامل بنفس التعامل، نديله كلمة كويسة خد بحضرتك، ندي للولد كلمة كويسة وبعد كده نبزق فوق وشه، امشي نطلع برا، امشي يا حمار يا كلب يا جبان يا اخي مش عارف ايه، فاهمني؟ نصفه بوصفه مش كويس. وبعد طب ما انا عملت، انا عملت ايه؟ انا عملت ايه مع الولد؟ اللي انا بنيته هديته، صح ولا ايه؟ اللي انا بنيته هديته. ولذلك هنا تسمعوا الكلمات الجميله بقى، القصه الجميله دي انا حكيتها لكم قبل كده وهحكيها اكثر من كده كمان. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكه للمدينه كان كل النساء والرجال يقابلوا النبي بهدايا صلى الله عليه وسلم، يقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم بهدايا الا السيده الفاضله السيده ام انس بن مالك ام سيدنا انس رضي الله عنه، ما لقت ولا حاجه عندها، كانت فقيره ونفسها تبحث النبي صلى الله عليه وسلم بهديه، لكن ما لقتش حاجة تهدي بها النبي صلى الله عليه وسلم. فعملت ايه؟ جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله لم يبق رجل ولا امرأة من الانصار الا وقد اتحفك بتحفة، الا وقد اتحفك بتحفة، هل اهداك بهدية؟ واني لا اجد ما اتحفك به يا رسول الله غير ابني هذا، غير ابني هذا. خلي بالك من كلمة ابني، ما قالتش الولد ده، ما قالتش العيل ده، فاهمني؟ غير ابني هذا، فاهمني؟ لكن لذلك لما تقول ابني هذه الياء ياء النسب هذه تنسبه اليك، تصل تشعر ان الولد حته منك، والولد يحس كده ان انت ان هو حته منك. لكن لما تقول الولد ده معناته زي اي ولد ثاني. انتوا فاهمين الصياغه في الالفاظ؟ عارفين الفرق بين اللفظ ده وده؟ ابني زي كلمة الولد ده، الولد ده زي أي ولد عادي يعني خلاص، هو ابن صحيح بس زيه زي غيره، لكن ابني مي حتة مني، حتة مني بنهديك حتة مني، غير ابني هذا فخذه فليخدمك، فليخدمك ما شئت يا رسول الله. شوف الجمال بقى، الرسول لما خد سيدنا أنا، سيدنا انس يلخص لنا القصه بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم في كلام جميل خالص. يقول سيدنا انس خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، 10 سنين في حضن النبي. يقول ما رايته سب احد ولا شتم احد ولا زجر احد ولا نهر احد ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته. شوف التعامل مع، شوف التعامل مع السن الخطير ازاي بيشتغل الولد. ما هو ثلاث حاجات اللي قلت لكم عليهم، تجد تغافل عندهم، تتغافل عندهم، تعاملك مع الولد لازم تتغافل، تعيش بعين واحده وودن واحده مع الولد، تعاملك مع زوجتك نفس الكلام بعين واحده وودن واحده، لان الولد عقله بعد كده عقله صغير، ربنا رفع عنه القلم يا اخي، ربنا رفع عنه التكليف، رفع عنه القلم، تيجي انت تعمل سنك بسنه وتخليه عاوز يسمع كلامك وينفذ اوامرك بالحرف، وليه ما عملتش كده؟ ضرب طرف شمال يمين، اطلع بره البيت. طب ماشي يا سيدي السلام عليكم، ما دي اللي عاوز يشوش صح ولا عاوز عايزك تطلعه بره البيت، هو نفسه انك تطلعه بره البيت، لكن انت لازم تصبر على الولد، وخاصة في السن الخطير اللي احنا بنعيش فيه، المرحلة اللي احنا فيها دي. وذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يقول، شوف بقى الحديث الجميلة اللي كان بيعلمها سيدنا أنس، يا بني، شوف يا بني، يقول سيدنا أنس سن خطير موجود من أمه ومن أبوه، لازم يبقى لك أب ثاني، مش كده ليه؟ يا بني، بكلمة يا بني، إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. شوف بقى أول حاجة بيربيه على تحسين العلاقة بينه وبين الناس، تطهير القلوب، إن قدرت على أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. بعدين يقول يا بني إن ذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. شوف الجمال، لذلك الولد عاوز انت ترغبه، عاوز انت ترغبه، لما تقول الله يا حبيبي اللي يعمل العمل ده يبقى انسان مؤدب محترم، بابا يحبه وماما تحبه، يبقى انسان شاطر يدخل الجنة، في الجنة حاجات جميلة هناك، ويشوف الرسول هناك واخد لك وربنا يرضى عليه وربنا يكرمه، هذه كلمة جميلة مش كده ولا ايه؟ لذلك هنا كان ايه؟ هذه من سنتي، شوف سيدنا النبي يعلمنا الاسلوب، هذه من سنتي، العمل ده عمل كويس، عمل ده سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من سنتي، ومن أحيا ومن أحبني، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. لازم تعمل عملية الترغيب. الولد احنا مشكلتنا في حاجة يا اخوانا، مشكلتنا ان احنا بنحط الأولاد على قائمة الترهيب قبل الترغيب. فبالك دايما نراهب الولد، لو عملت كذا هيحصل لك كذا، لو عملت كذا اللي هتلاقي عقوبه شديده، لو عملت كذا انت حر وما تتحمل غير اللي يحصل لك، ما تعملش فاهمني، يبقى كل الولد عمال بيشتغل وبيعمل اللي انت عاوزه واخد بحنتك وعمال يتفت شمال ويمين زي اللي خايف يقع في النار والعياذ بالله. لذلك يا اخو هذا ما تربيش الولد على ان ينفذ اوامرك بالرعب، انا عايز الولد ينفذ اوامرك بالحب، ينفذ اوامرك بالحب، الناس ينفذ كل اللي انت عاوزه وانت بينك وبينه محبه وموده. يا بني اذا دخلت على اهلك فسلم عليهم، شوف يكن بركه عليك وعلى اهل بيتك. بيديله ليه؟ بيديله ليه؟ بيديله نتيجه الفعل الكويس، ما يقولوش ما اذا دخلت على اهلك سلم عليهم. طب ليه؟ ليه؟ ما عرفني، ما الولد عاوز مبرر للفعل اللي انت عاوز تستمروا بيه، صح ولا ليه؟ الولد عاوز مبرر، تقول له انت بتعمل كده عشان كذا، عاوز مبرر للفعل اللي انت بتأمره بيه، والا مش هينفذ، ولو نفذ هينفذ بالاكراه، واخد بالك، ينفذ قدامك ولكن من وراك ما ينفذ. لكن احنا عاوزين الولد يتربى على التعامل مع الاب والام بالحق اللي بيه، اذا حضر الاب كانه غائب، واذا غاب الاب كانه حاضر، لا يعني ان الاب موجود او مش موجود في تنفيذ الدين، في تنفيذ الامر. سيدنا أنس لما كفى العشر سنين جت أمه في يوم من الأيام تاخد سيدنا أنس، فقالت إيه كلام جميل اسمعوا، قالت يا رسول الله ادعو لأنيس ابني، ادعو لأنيس ابني، شوف الجمال، أنا عايزك تدعي لأنيس ابني، أنيس إيه؟ أنيس ده تصغير أنس، صح ولا إيه؟ تصغير لكلمة أنس بس بالدلع، مش كده ولا إيه؟ لكن إحنا لما ندلع الأولاد بنقول له روح يا زوزو، روح يا توتو، روح يا مش عارف مين، واخد بحضرتك؟ أنا مش عايزك تدلع الواد كده، أنا هو ما خد بحضرتك محمد ماشي، تقول له حمود ماشي مش مشكلة، يا أبو حميد ماشي، واخد بالك، لكن حبذا لو صعبتك كلمة يا حبيب بابا، يا حبيبي، يا ابني ماشي، يا قلبي، واخد بالك، ما تحبش اسمع كلمة ها يا أني، ادعو لأنيس ابني. شوف الجمال، الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل ايه؟ دعا له ثلاث دعوات، عارفينهم من دعاء؟ قال ايه؟ اللهم بارك له، اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له، ارزقه مالا وولدا وبارك له، ثلاث دعوات دول حلوين خالص، اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. بقول لك سيدنا أنس، سيدنا أنس كان عنده بستان، كان البساتين كلها تزرع مرة في السنة، هو كان يزرع مرتين. اللهم بارك له، اللهم ارزقه مالا، أدى المال وولدا. قال لك سيدنا أنس يوم المات كان لهم 102 حفيد، يبقى بارك له في الايه؟ في الولد، صح ولا ايه؟ اصابته دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، فهمت؟ طب بالله عليك مش دي دعوه جميله؟ خد حظك، خدها الولد من فم النبي صلى الله عليه وسلم باسلوب المحبه والموده بتاعت الام، ماشي؟ انت بتحب ابنك؟ بنحب. بتحب ابنك؟ متاكد انت بتحب ابنك؟ بنحب. طب انت ما قلتلوش يا حبيبي في يوم من الايام ليه؟ ما قلتلوش يا ابني يا حبيبي ليه في يوم من الايام؟ لا، ما انا خايف نقول له يا ابني يا حبيبي ينعمل عليا الولد. ينعمل عليك ايه؟ ما انت لازم تسمعها له، فاهمني ولا ايه؟ اصل الولد ده معروف ان هو واد اعوج زي امه. ازاي بعد اذنكم يعني؟ واد اعوج زي امه، لو سمعتها مره من يومه كلمه حلوه تنعمل، تنشال، ما تعرفش تكلمها بعد كده. ازاي؟ ازاي؟ الكلمة الطيبة مفتاح القلب، الكلمة الطيبة الصدقة. سيدنا النبي لما شاف الرجل قاعد معاه، واحد من الصحابة شاف واحد من النهاية، قال يا رسول الله إني أحب هذا الرجل، أحبه هذا الرجل ده، أنا بحبه. قال أخبرته؟ خبرته أنك بتحبه؟ قال لا يا رسول الله. قال أعلمه أنك تحبه، قل له إن أنا بحبك في الله، فهمنا ليه؟ لأن هذه الكلمة خلاص بتربط القلبين ببعض، مسمار ما ينفك أبدا، مش كده ولا ايه؟ خبره، قول له أحبك في الله، أنت ابني، أنت حبيبي، أنت حتة مني، أنا بنامش الليل عشانك. هذا المفترض إن إيه؟ يتعامل يا إخواني مع الأولاد. تشعر الولد بهذه الكلمة الجميلة، تملك قلب الولد، تستطيع تشكل الولد زي ما أنت عاوز. لكن لما يبقى بينك وحتى، طب افرض الولد أخطأ، لو أخطأ خلاص هو اخطا وانتهى، ما تمسكش انت بقى عصا السلطان وعصا القهر وتفضل بقى ماسك الولد كده وتعاقبه عقاب شديد على الخطا اللي هو عمله. ما بينفع، ما بينفع، بالعكس الخطا حصل وانتهى. لكن في كلمه جميله خالص، ما قدر الله وما شاء فعل، بس يا حبيبي ما ينفع انك تبقى راجل كده وشاب زلمه حلو كده طيب محترم مؤدب تعمل تصرف ده، فرض ما يعملوا لغة الأولاد اللي مش كويسين. هذه الكلمة الجميلة هذه المفترض ان هي تصحبنا، واخد بحضرتك؟ عشان توصي، انت بتوصي الولد بقى. وانتوا عارفين سيدنا معاذ لما جه النبي وصيه قال ايه؟ قال له يا معاذ اني لا احبك، والله اني لا احبك، والله اني لا احبك. شوف الجمال، عشان نقول له في الاخر كلمتين حلوين يقبلهم سيدنا معاذ. يجي سيدنا معاذ يقول والله يا رسول الله اني لا احبك. قال يا معاذ، ثاني يا معاذ، ما قالوش يا له يا ابني يا مش عارف ايه، يا مفسد يا فاسد يا مجرم يا اللي مش عارف ايه، انت اللي كسرتها لي، خبرتها لي، عملت هذا. ما بينفع، لان انت لما تتهم الواد انه مجرم ما تنتظر منه بعد كده الا ان انت خلاص زرعت عنده كلمه الاجرام، خلاص هيبحث الان. زي مثلا في السجون مثلا، يبقى واحد عمل خطا غصب عنه وما هوش مجرم ولا حاجه، يجي واخدينه حاطينه في زنزانه المجرمين، عايز يطلع ايه؟ عايز يطلع ولي الناس الصالحين من اولياء الناس الصالحين هو في وسط المجرمين؟ ابدا، صح عليها، لازم يطلع مجرم زيهم، فهمني ولا ايه؟ فانت لما تسمع الولد كلمه يا مجرم، ليه كسرت دي؟ ليه بوظت دي؟ ليه عملت دي؟ اوعى اوعى الكلمه دي، خلاص هي اتكسرت انتهت. ماذا يفيد البكاء على اللبن المشكوب؟ انكسرت انتهت. لو انت قلت لابنك 600,000 مره يا مجرم يا مش عارف ايه يا واخد بالك، هترجع الكاس اللي انكسرت دي زي ما كانت؟ هي انكسرت انتهت خلاص. لكن حبذا لما تربط الولد تحسسه ان انت كل شيء في حياتك ربطه بالله عز وجل، قدر الله. شوف كلمة قدر الله بقى بيت، حاجة كسرت خلاص الولد يعرف هذا ربنا قدر الله، بس خلاص قدر الله وما شاء فعل. فهمنا ولا زي مثلا أقول لك يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمع هرج مرج كثير في الصلاة، كان بيصلي النبي صلى الله عليه وسلم سمع هرج كثير وهو في الصلاة ورا النبي، واحد عمال يجري جماعة عمال بيجري. بعد ما خلص الصلاة سأل مين اللي كان بيجري؟ ايه الصوت اللي كان عالي دي؟ مين اللي عمل الصوت العالي دي؟ فالصحابة سكتوا كلهم، فكرر النبي صلى الله عليه وسلم السؤال، فالصحابة سكتوا كلهم، كرر السؤال ثاني، فالصحابي اللي كان جاي يجري دي قال خلاص لازم نقول آلي وإلا الوحي حيخبره، ما نقدرش نهرب الا الوحي هيخبره يعمل ايه؟ ده معنى يا رسول الله. قال له ده لو عملت كده قال له كنت عاوز ندرك الركعه ولا حتى كنت راكع فكنت عاوز بنجي راكع ندرك الركعه. شوف النبي يقول له بقى قال له زادك الله حرصا على دينك ولا تعود. شوف الاسلوب الجميل حسسه ان فعلا انت برافو عليك ان انت حريص على ان تدرك ركعه في جماعه. زادك الله حرصا على دينك ولا تعد. ما قالوش لا تعد لهذا زادك الله حرصا على دينك، لا ده بالنهي في الاخر. فهمني ولا ايه؟ اذا رغب في الاول وبعدين امر باصلاح ايه صلح في الاخر. قدر الله وما شاء فعل. تعال يا حبيبي ما ينفع. طب بس سيب سيب سيب سيب حبيبي هو ايدك انا اخاف عليك ايدك تجرح يا بابا. سيب بابا يلمها بقى هذا الكسر انكسر انا هلمها يا حبيبي انا هتمشي بس اوعى ايدك انا خايف عليك. كلمتين الجمال دول تحسس الولد فعلا انك انت اب رحيم بيه، انك انت اب رحيم بيه بينك وبين المودة، ان انت خايف عليه حتى لو كان في دماغه بعد كده ان هو يكون مجرم. لم ولن يكن مجرما ان شاء الله رب العالمين. وللحديث بقية ان شاء الله.